الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله منتبه والذي اسم موصول خبر وخلق بمعنى أوجب بتقديره ونظامه لأن الخلق في الأصل في اللغة التقدير أما في قول الشاعر ولا أنت تسمي ما خلقت ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق ويطلق الخلق على الإنسان بتقديم وهو المراد به هنا وقوة السماوات هي الأبرام المحسوسة وهو سبعة والأرض المراد به الدين فيشمل الدين جميع العربية على السماء والأرض وما بينهما يعني والذي بينهما الذي بينهما ما السحاب بين السماء وهذا السماء والأرض كذلك النجوم القمر الشمس وما أشبه ويدني على أن هناك أشياء قد دان على المهم الآن إذا الآن العلم يكتشف أشياء كثيرة مما بين السماء والأرض ويدني على أن ما بين السماء والأرض أنه ليس مجرد اتحاد فقط فالحصول وراء ذلك أن الله تعالى جعله قسيما في خلق السماوات والأرض فلا بد أن يكون شيئا عظيما يقابل هذه المخلوقات نعم وما بمعنى في ستة أيام قال أولها الأحد وآخرها الجمعة وقد فصل الله تعالى هذه الأربعة في سورة الفصل وقال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقصر فيها أفواجها من أربعة أبوان سواء في السعي طيب الآن خلق الأرض كم؟ أربعة أبوان وجاء ربي أخوات إذا انقال في أربعة أبوان بسنا أربعة أبوان ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض سواتان أصرها نقاوة أبوان نقاوين فقال هم سبع سماوات في يومين يوماً فتكون الأيام ستة أولها الأحد وآخرها الجمعة وهل هذه الأيام وأيامنا أو كل يوم مقدار ألف سنة أو هي أيام بمعنى ساعات أو لحظات أقوال فمنهم من قال إنها أيام يعني لحظات فالله إذا أرى بشيئا قال له كن فيكون وعبر بالأيام عن مطلق الزمن ومنهم من قال إنها أيام كل يوم منها مقدار ألف سنة فتكون كم من يوم كم من سنة ستة آلاف سنة ومنهم من قال إنها أيام كأيام لأن الأيام إذا أطلقت المراد بها هذه الأيام المعروفة هذه الأيام المعروفة لكن أنها في سورة فصلت في يومين في أربعة أيام في يومين ولم يمكن أن نحفظ في دلالة القرآن عن المحفوظ المعروف في اللغة العربية فإن قال قائل هذا القول وإن كان ظاهر القرآن يرد عليه أمران ويجعله أمرا الأمر الأول أنه إن خلق السماوات والأرض ما في السنة وراء ما في السنة حتى بالأيام. فماذا نقول؟ الناس مظاهر الأمن الآن الثاني من ذلك أن يقال لماذا تشرك الله؟ لماذا لم تكن في بحرة؟ أو تكن في أيام قوية جدا؟ في بحرة باعتبار قدرة الله كن فاسد مهما عن نفسك في مدة طويلة باعتبار هذه المخلوقات ما فيها ألف سنة ولا ألف سنة ولا ولا مئة ألف سنة، نعم، لأن المخلوقات عظيمة، نعم، ما نسيها في مثل هذا الحكم، فإما أن إما أن تقاس بقدرة الله أو تقاس بحسب ذواتها، فإن كنت تسمونها بحسب قدرة الله، فالأيام تسمى لنا في لحظة وهي تسميها بحسب واقعها بقدر ما بعد قدرة الله فكل مسلم فيها مليون مسلم، نعم، لأن المخلوقات عظيمة جدا تتمكنت بهذه النظرة. فالجواب على ذلك الجواب على هذين الجوابين لجل عرفنا الجواب عنه بحسبهم لله ومن يعلم ان تكون سمع تكون ترجما بين السناتور وسلم. لان الثاني الذي وضع عنه ان قال هكذا قال الله عز وجل وليس لنا ان نتعدى ما اخبرنا الله به، وان هذا امر لا يسعنا ان نتحرك به. وقد قال الله تعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسكم. ونحن نشك نقيس هذه الأشياء بحسب قدرة الله لا بحسب واقعه. واقع أمير المجنون من استغيثنا عن السلطة إن الله عز وجل. فإذا نجد أن تقاس بقدرة الله ويقال إن تقديرها في ستة أيام حسب ما تحصلون بقدرة الله عز وجل وليس لنا ان يتكلم عن كل شيء. لهذا اليهود لعنة الله عليهم قالوا ان الله تعالى خلق السماوات والارض في ست ايام ولما كان يوم السبت استراح عند الله استراح وان يوم راحة الله هو يوم عيده وجعلوا عنده مكه، نعم، وكذا مثل هذا الله عز وجل لا يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى يفعل حتى ي